اليوم يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: ادنوا مني أحبائي. فتقول الملائكة: من أحباؤك؟ فيقول: فقراء المسلمين. فيدنون منه فيقول: أما إني لم أزوي الدنيا عنكم لهوان كان لكم علي، ولكن أردت بذلك أن أضاعف لكم كرامتي اليوم، فتمنوا علي ما شئتم اليوم. فيؤمر بهم إلى الجنة فيدخلون، أو فيؤمر بهم فيدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خلفا. الحديث ده يهم أوي إن احنا نقول معاه حديث آخر يوضح إن المسألة مش مسألة زمن بس. الحديث بيقول إيه؟ قال موسى: يا رب، إنك تغلق على عبدك المؤمن الدنيا ففتح له بابا من أبواب الجنة، فقال: هذا ما أعددت له. فقال موسى: وعزتك وجلالك وارتفاع مكانك، لو كان أقطع اليدين والرجلين يسحب على وجهه منذ خلق إلى يوم القيامة ثم كان هذا مصيره، كان لم يرى بأسا قط. ثم قال: يا رب، إنك تعطي الكافر الدنيا. ففتح له بابا من أبواب النار، فقال: هذا ما أعددت له. فقال موسى: يا رب، وعزتك وجلالك، لو أعطيته الدنيا وما فيها ولم يزل في ذلك منذ خلق إلى يوم القيامة ثم كان هذا مصيره، كان لم يرى خيرا قط. النهارده في سورة الرحمن كان فيها تصنيع للموقفين، موقف النار وموقف الجنة. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. في سورة الرحمن برضو وصف الجنة لمن خاف مقام ربهم، جنتان. نشوف بقى الوصف، وبعدين بيبان لهم جنتين وجنتين. وصف الجنتين الأولين وما فيهما، ثم وصف الجنتين التانيين وما فيهما. ولما سيدنا موسى يستغرب ليه ربنا سبحانه وتعالى يقفل الدنيا على العبد المؤمن ما بيدلوش منها، فربنا سبحانه وتعالى وراه: طب ادي الدنيا، ادي ما اعددت له، ما اديتوش الدنيا، ادي اللي ادخرته له في الاخر في الجنه. لما شاف سيدنا موسى باب واحد من ابواب الجنه، وللجنه ثمانيه ابواب، فتح له باب واحد بس حلف: وعزتك وجلالك وارتفاع مكانك. مش بس بقى يبقى فقير او يبقى يعني متوسط الحال، لا، ده لو كان ايديه الاثنين مقطوعين بالكامل ورجليه بالكامل مقطوعين، بقى ما فيش غير الراس والبطن والصدر. بص يعني هيمشي ازاي ده؟ يسحبوا على وجهه. منذ خلق إلى يوم القيامة، يعني مش مدة عمره بس، يعني طبعا مش هيحس هو بالعكس ده والنقص ده اللي بعد ما يبلغ العقل، لما طول ما هو طفل مش هيحس. فافترض سيدنا موسى انه بيحس من يوم ما اتخلق، وبعد ما يموت هيفضل حاسس بانه اقطع اليدين والرجلين يوسف على وجه لحد يوم القيامة، يعني مدة القبر كمان والبرزخ، يعني بيطول في المدة اللي فيها هذا الإنسان بالشكل ده، اقطع اليدين والرجلين يسحب على وجهه. وبعدين ده كان مصيره بقى اللي انا شفته ده في الجنه ده، يبقى كانه وفي حياته ما شاف ضرر، وعمره في حياته ما حس بضيق، وعمره في حياته ما داق طعم الحرمان. هينسى، لانه بمجرد ما هيشوف اللي انا شفته خلاص هينسى كل مرارة الدنيا بما فيها، حتى لو كان اقطع اليدين وبالليل يصحب على وجهه، بمجرد ما يشوف بس يشوف. فما بالك لما يدخل، وبعدين بس بقى لما يدخل، لما يقعد، وبعدين لما يستقر ويحس ان دي ملكه دون شريك دون منازع، ولا عاوز بقى يسجل في الشهر العقاري، ولا خايف لا يتلاعبوا بيه، ولا بقى مش ضامن، وبعدين بيفكر انه حيجي وقت يموت وتروح منه الحاجات دي. خلد ملك يعرف ان ربنا عبر عنه بالوراثه. وبعدين فما بالك بقى مش بس اللي حسيته كلها، لما يدوب، كذلك بقى النار. لو كان الكافر ده اخذ الدنيا وما فيها، الدنيا بقى وما فيها، مش بس قصر ولا ضيعه ولا اراضي ولا عقارات ولا سيارات ولا لنشات ولا يخوت ولا رئيس جمهوريه امريكا، لا ده الدنيا كلها، يعني الارض وما عليها بما فيها. وايه؟ ومنذ خلق الى يوم القيامه، اول ما فتح له باب النار لو شاف بس اللي مستنيه ايه؟ هينسى النعيم ده كله. كان لم يرى خيرا قط. اتمسح. ولذلك اللحظه دي عارفين بتيجي امتى؟ بمجرد العبد ما ينزل قبره. بتيجي اللحظه دي. فاذا كان من الصالحين بتفتح له الملائكه طاقه في قبره ينظر منها على النار. يقولوا هذا مقعدك من النار نجاك الله منه. شوف اول ما يشوفه بقى، شوف الرعب. وبعدين شوف بقى لما يقولوا ايه، ما تخافش ده ربنا سبحانه وتعالى نجاك منه برحمته، ولولا رحمه ربنا كان ده مصيرك. وبعدين يفتحوا له طاعه على الجنه، يقولوا ده بقى مقعدك في الجنه اللي ربنا عطاهولك برحمته. شوف بقى الفرحه لما يشوفه. وبعدين يقولوا له ايه بقى؟ انظر إليه حتى تبعث إليه. حياة البرزخ كلها بالنسبة له فرجة. قاعد كده بيتفرج على ممتلكاته اللي مستنياه، على حور العين والقصور وذوات أفنان، وفيهما عينان تجريان، وفيهما من كل فاكهة زوجان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، كأنهن الياقوت والمرجان، بيشوف بقى الفرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، بيشوف بقى خيرات حسان، حور مقصورات في الخيام. قاعد اتفرج بقى، طبعا طول ما قاعد اتفرج مش هيحس بحياة البرزخ ابدا، ولو كان بالعكس والعياذ بالله من المجرمين، يقوم الملائكة تعمل فيه ايه؟ شوف بقى تعمل العكس، او نازل في القبر يفتحوا له طاقة على الجنة. يقولوا ده مقعدك في الجنة، يتنطط بالفرح. وفجأة يلاقيهم بيقولوا له ضيعتك بعملك السيء. شوف الحسرة بقى، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. وبعدين يروحوا فاتحين له باب بقى طاقة على النار، يقولوا هذا البعيد مقعده من النار، انظر إليه حتى تبعث إليه. شوف بقى، تخيل أنت لوحدك في أوضة مقفول عليك باب، والأوضة فيها تعبان. لا بلاش تعبان، فار. والباب مقفول من بره. والفار بيجري في الأوضة بقى، رايح جاي، شوف أنت بقى وضعك ورعبك. الفار لسه أنا عطسك وأنا جنبك. بيجري بس، قدامك بيجري بس، راح فار تخبطه برجلك يموت. شوف الواحد يعمل إيه؟ أظن يتفزع، يجيب سكتة قلبية. ها؟ ده في ناس لما تشوف الصرصار تنط. تنط. والخوف كويس، انا شخص بخاف يعني. من خاف سلم. احكي لكم حكايه نختم بيها درس الحديث مشروع، كنتوا فاهمين ها؟ احكي لكم حكايه. مره من المرات سالت شيخي رحمه الله عليه. وانا كنت كثير السؤال، لكن ما كنتش اسال الا بعد استئذان يعني، ولما يبقى الشيخ في حاله تسمح له بالاجابه. فقلت له يا سيدي حياه البرزخ طويله قوي وكده بتشغلني قوي، وانا في الشباب يعني، كانت شغلت لي قوي حياه البرزخ. الدنيا امرها معروف والاخره امرها معروف، حياه البرزخ مجهوله، مجهوله قوي، والمجهول يخوف. عموما سواء كان بقى في خير في شر في خوف مجهول، والانسان عدو ما يجهل، امر طبيعي. الجنه صحيح فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن احنا قريناه وسمعنا وعشناها، احنا عشنا الايات. الواحد كان حاسس في الجنه فعلا بيتفرج، يعني ممكن القران يصور لك النعيم وممكن يصور لك الجحيم في الصنعيات برضه بتدي هديك بتحس، لكن البرزخ مجهول قوي. ها فتساءلت انا عن حته البرزخ، بقول يا سيدي فرعون مثلا حسب ما نقرا في التاريخ الفراعنه دول سنه 2000 قبل الميلاد و3000 قبل الميلاد و5000 قبل الميلاد، واحنا النهارده سنه 1900 وكذا الوف، يعني بيعمل ايه الالوف دي؟ هل نايم مش حاسس؟ لا تموتن كما تنامون ولا تبعثن كما تستيقظون. الواحد ينام ما يحسش؟ قال لا، لا تموتن كما تنامون، يعني المساله السهوله، ولا تبعثن كما تستيقظون، مش عاوزه معامل، مش عاوزه تجهيزات، مش عاوزه حدوته، كن فيكون. لكن مش معنى كده انك انت تمات لما تيجي تموت تنام قد درس بالدنيا والرب تقوم تقوم صاحي، لا، امال يبقى فين عذاب القبر وفين القبر، واما حفره من حفر النار واما روضه من رياض الجنه. لا يا ابني، حياه البرزخ كلها احساس. قلت له يا سيدي الوف السنين دي وكيف تمر؟ ده الواحد حتى لو هيخش الجنه يزهق، يزهق من الانتظار. مش كده عذر بتبقى حاجز عربيه بتقعد سنتين على ما تستلمها، ابقى الان حاجز شقه وعاوز تتجوز فيها وضامن الشقه ومعاك كنترات برضه بتقلق، في الواحد هيقلق الاف السنين على ما اخش الجنه، الواحد يقلق ويزهق. قال لي طب احكي لك، انا تساءلت السؤال ده وانا صغير زيك لسيدنا الشيخ، وكان اقول لك اجابه سيدنا الشيخ عن شيخه وهكذا كنت تبقى تجاوب بيه. قلت له جاوبني يا سيدي. قال لي لما سالت سيدنا الشيخ سؤال، قال لي يا ابني انا برضه سالت الشيخ، فقال لي في مريد سأل شيخه كم من أهل الله الوصلين، وقال له يا سيدي كذا كذا كذا سؤالك حياة البرزخ وكيف تمر على الصالحين، وألا يعني يشعرون بالقلق من طول مدة انتظارهم للنعيم؟ الآخرين اللي هم مجرمين دول كل ما طالت المدة كل ما كان إيه؟ يعني أو لحد ما صحيح مرعوب ووقع البلاء ولا انتظاره، لكن هو برضه لكن دوره بقي على مستني النعيم، يعني يبقى لنا أكثر. سأل له تعالى يا ابني في المنطقة الفلانية قبر، القبر ده مدفون فيه ولي من أولياء الله مات منذ 3000 عام، مات من 3000 سنة، وأنا عارف طريق القبر ده وشفته في الرؤيا. صاحب القبر ده ولي من أولياء الله الكمل، وأنا هديك مفتاح سري تقوله ثم تنادي على صاحب القبر هيرد عليك. اسأله السؤال. فالمريد قد بعضه وراح للقبر وقال المفتاح للشيخ عطاهوله، والدنيا فيها مفاتيح كتير ربنا بيعطي منها مفاتيح، زي ما قلنا اعطى مفاتيح لذي القرنين وعطى مفاتيح للخضر، بيعطي مفاتيح المفتاح ده خلاص يبقى زي يكون زي يكون يعني كل فيكون. اعطى له المفتاح راح قال الكلمتين اللي قالهم سيدنا الشيخ ونادى على صاحب القبر، فرد عليه قال له عاوز اعرف انت من يوم ما مت لحد انا ما ناديت عليك كنت بتعمل ايه؟ قال له يا ابني هو انا لحقت اعمل حاجه؟ انا ما عملتش حاجه لسه. قال له ازاي؟ قال له والله انا مت وبعد ما مت وربنا اكرمني بحسن لقاء ملائكه القبر وعديت من سؤال القبر ما خدش معايا لحظات، وفجاه فتحت طاقه امامه في القبر ورأيت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، امرأة لم يخطر ببالي جمالي قط كهذا الجمال، أو نور وبهاء قط كهذا البهاء، لدرجة إني ما خدتش بالي ما ميزتش شكلها أو هي لابسة إيه، لأنه خطف بصري عقد تتحلى به يتدلى في جيدها، ضياء العقد ونوره واشعاعاته والوانه خطف بصري لكني فبمد ايدي عشان امسكه اشوفه ايه ده معمول من ايه ايه ده؟ حاجة لا توصف، لا توصف. ما اقدرش اعرف ايه معمول من ايه، معمول من نور، مش عارف. ثم اديت ايدي فانفرط العقد مني، فانحنيت على الارض اجمع حباته يا بني، فجمعت 3 حبات وناديت انت علي. لم 3 حبايات في الارض، طبعا كل حبايه بكام سنه؟ شوف ازاي؟ فطبعا ده هيمر عليه حياه البرزخ، ما يحسهاش، انه على ما يلم بقى الحبايات ويصالحها ويلضمهم ويلبسهولها. وبعدين يقول لها انت اسمك ايه يا حلوه؟ شوف بقى، شوف بقى. وطبعا الاحساس بالوقت نسبي. يعني سيدنا الشيخ لما بيشرح لي بقى بيقول الاحساس بالوقت يا ابني نسبي. هل المستيقظ يشعر بالوقت كالنائم؟ قلت له لا. قال لي هل السعيد يشعر بمرور الوقت كالحزين؟ هل الحر يشعر بمرور الوقت كالمقيد السجين؟ فكذلك يا بني الاحساس بالوقت نسبي، والله تبارك وتعالى هو خالق المكان وهو خالق الزمان، وهو خالق الاحساس بالمكان والاحساس بالزمان، فهو القادر على ان يقصر الزمان ويطيل الزمان على من يشاء من عباده.